بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والأضحية سنة يكره تركها لقادر، ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق، ولا يعطى جازر أجرته منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به. وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ إلا طيب. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال رحمه الله تعالى: فصل في الهدي والأضحية. انتهى من الكلام على الحج، انتهى من الكلام على الحج، فجاء الكلام على الهدي، لأن الهدي من أعمال الحج، والأضحية ذكرت معه تبعا له، ثم أتبعت العقيقة للشبه بأحكام تينك الذبيحتين، ألحقت بالذكر بعد ذلك. قال: والأضحية سنة يكره تركها لقادر. والأضحية سنة، إذا ما حكم الأضحية؟ حكم أنها سنة، وترك هذه السنة يوقع في المكروه لقادر. فقال: سنة يكره تركها لقادر، يكره تركها لقادر. مفهومه أنه إذا كان الشخص ليس بقادر على تحصيل الأضحية أو شرائها، فإنه لم يفعل مكروها. وقد نص الفقهاء على أنه إذا كان هذا الإنسان ليس بيده الآن ثمنها، ولكنه يستطيع أن يقترض وله وفاء، يعني هو في آخر الشهر مثلا ينتظر الراتب، ويعلم أن الراتب يكفي مؤنته، ويكفي ما زاد على ذلك من أضحية ونحوها، فله أن يقترض ويضحي إذا كان قادرا على الوفاء. أما إذا علم نفسه أنه ليس قادرا على الوفاء، فإنه لا يشرع له ذلك. ومن الأمور التي يعني يحسن التنبه لها هنا ويذكرها الفقهاء، أن الأضحية إذا عينت تعينت. إيش معنى هذا الكلام؟ إذا عينت تعينت، يعني إذا اشترى أضحية وقال: هذه اشتريتها، نويتها أضحية، فنقول: ليس لك أن تبدلها. ما إذا أتوك ضياف تقول: أذبحها، خلاص الآن هذه صارت أضحية، فليس لك أن تبدلها إلا أن تبدلها بخير منها، وليس لك أن تبيعها إلا أن تبيعها بخير منها، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق. إذن ما وقت ذبح الأضحية؟ وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد، يعني بعد صلاة عيد الأضحى. والأفضل أن ينتظر حتى نهاية الخطبة أو قدرها. قال: بعد صلاة العيد أو قدرها، يعني أو قدر صلاة العيد، يعني ينتظر بعد ارتفاع الشمس، ينتظر قدرا تصلى فيه العيد. قدرها يعني إذا كان خارج البلدة، أو كان في بلد لا تصلى فيه العيد لعدم تحقق الشروط أو شيء من هذا، فماذا يفعل؟ ينتظر حتى يذهب وقت لو صليت فيه العيد لا انتهت. قال: وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق. إلى آخر ثاني يعني أيام التشريق، إلى آخر ثاني أيام التشريق، إلى آخر ثاني أيام التشريق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. تكون أيام الذبح بناء على ذلك، على مذهب الحنابلة والمنصوص عن الإمام أحمد، تكون ثلاثة أيام: يوم العيد، يوم العاشر، يوم الحادي عشر، ويوم الثاني عشر الذي هو ثاني أيام التشريق. والأفضل أن يذبح في اليوم الأول، الأفضل أن يذبح في اليوم الأول، ويكره الذبح ليلا، نص على ذلك، يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف. طيب ماشي. قال رحمه الله تعالى: ولا يعطى جازر أجرته منها، لا يعطى جازر أجرته منها، يعني يحرم أن يعطى الجازر الذي يذبحها ويقطعها ويسلخها وما إلى ذلك، يحرم أن يعطى أجرته منها، فلا يقول له اذبحها واسلخها وكذا وقطعها ولك ربعها مثلا، ليس له ذلك. قال ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به. قال ولا يباع جلدها يعني يحرم، يعني يحرم. قال ولا شيء منها بل ينتفع به، ينتفع به يعني ينتفع به الإنسان أو يدفعه إلى فقراء أو مساكين أو غيرهم ممن يمكنه الانتفاع به. قال رحمه الله تعالى وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. دقيقة بس، قال وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. أفضل الهدي، الهدي هدي تمتع أو قران، والأضحية المعروفة إبل هذا الأول، ثم بقر هذا الثاني، ثم غنم هذا الثالث. وقوله أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم، هي بهذا الترتيب نعم، لكن بقيد، وهو قوله إبل ثم بقر اكتب بعدها إن أخرجت كاملة. فهي نعم هي أفضل من الغنم إذا كانت قد أخرجت كاملة، أما إذا كنت ستخرج سبع بدنة أو سبع بقرة أو سبع بقرة، فإن شاة واحدة لوحدها أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره، فثني إبل ما له خمس سنين وبقر ما له سنتان، وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج، ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها، ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. قال رحمه الله ولا يجزئ إلا جذع ضأن. الضأن هو الذي يكون عليه الصوف، يكون عليه الصوف مثل الذي عندنا مثل النعيمي والنجدي ونحوه. جذع ضأن هو الذي له ستة أشهر من الضأن، أو ثني غيره، يعني ثني غيره الذي هو الماعز لابد أن يكون ثنيا، وهو الذي له سنتان، والماعز هي التي يكون عليها شعر وليس صوف. وطيب إيش باقي لنا؟ باقي لنا الثني من غير الغنم، ما قدره؟ قال فثني إبل ما له خمس سنين، إذن هذا هو الثني من الإبل الذي قد تمت له خمس سنوات، وبقر ثني يعني وثني بقر سنتان، والمعز سنة كما تقدم لك. قال رحمه الله تعالى وتجزئ الشاة عن واحد، تجزئ الشاة عن واحد، عن شخص واحد وعن أهل بيته أيضا إذا أشركهم. قال والبدنة والبقرة عن سبعة، يعني وتجزئ البدنة وتجزئ البقرة عن سبعة، فيجوز أن يشترك فيها سبعة حتى ولو لم يرد بعضهم القربة، حتى ولو لم يرد بعضهم القربة، يعني بعضهم أراد أضحية وبعضهم أراد لحما لا بأس. قال ولا تجزئ هزيلة. الهزيلة هي المسمى في بعض الكتب وكذلك جاءت في السنة باسم العجفاء، العجفاء، والمراد الهزيلة يعني الهزيلة التي لا مخ فيها، كبيرة جدا هزيلة. قال وبينة عور أو عرج، ليس كل عور وليس كل عرج، وإنما بينة عور وبينة عرج. كيف بينة عور؟ كيف نعرف أنها بينة عور؟ العور هو ذهاب إحدى العينين، ذهاب النظر من إحدى العينين. يقولون تكون بينة عور بأن تكون قد انخفست عينها، بأن تكون قد انخفست عينها. وبينة عرج، بينة عرج بأن لا تطيق المشي مع الصحيحة، بأن لا تطيق المشي مع الصحيحة. فإن كان فيها عور خفيف أو كان فيها عرج خفيف فإنها تجزئ، والأكمل والأفضل أن يدفع فيها ما كان على أكمل ما كان على أكمل الأوصاف. طيب هذه بينة عور. طيب ماذا لو كانت عمياء؟ فهل تجزئ؟ لا لا تجزئ. لأن ليش بينة عور لا تجزئ؟ لأنها إذا لم تر بأحد عينيها ممكن تبدأ كل يوم تنزل إلى المرعى تذهب دائما تذهب إلى جهة اليسار لأن ما ترى إلا هذه الجهة أكثر شيء، فيفوتها ما كان من الجهة الأخرى فيؤثر ذلك على لحمها وجسدها. أما العمياء فهي من باب أولى كما قلت لك. قال ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها، كذلك التي ذهبت ثناياها وهي الأسنان سنان اللذان في مقدم الأسنان، إذا ذهبت هذه الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها، ذهب أكثر أذنها يعني أكثر من نصف الأذن قطع، أو أكثر قرنها يعني أكثر من النصف، فإنها لا تجزئ أيضا، بخلاف التي أصلا لا يخلق لها قرون. مثلا الجماء التي لا يخلق لها قرون هذه مجزئة. قال والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها. إذن الإبل كيف تذبح؟ تكون قائمة وتعقل يدها اليسرى، تعقل يدها اليسرى. وقال نحر إبل، إذن يكون بالنحر، تنحر نحرا الإبل في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، في أسفل عنق البعير قبل صدره يوجد وهدة يعني مكان لين، فإنه ينحر من هذا المكان، وهذا يعرفه الجزارون. قال وذبح غيرها يعني وذبح غيرها، وإيش باقي لنا؟ ها البقر والغنم ذبح غيرها، وتذبح بعدما تجعل على جنبها الأيسر، البقر والغنم تذبح بعدما تضجع وتجعل على جنبها الأيسر ويستقبل بها القبلة. قال ويقول بسم الله يعني يجب عليه أن يقول بسم الله، اللهم هذا منك ولك، وأيضا يستحب أن يقول بعد البسملة التكبير، يقول بسم الله والله أكبر، فبسم الله وجوبا والله أكبر إيش استحبابا. قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا والحلق بعدها، وإن أكلها إلا أوقية جاز، وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر، وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، تذبح يوم السابع، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ثم لا تعتبر الأسابيع، وحكمها ماشي إيه؟ وحكمها كأضحية. قال رحمه الله تعالى وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، إذن المستحب فيما تقدم لك من هدي أو أضحية أن يأكل الثلث يهدي الثلث يتصدق بالثلث. وقال مطلقا، مطلقا يعني في كل ما تقدم سواء كانت هديا أو أضحية، أو سواء كان هديا أو أضحية. قال والحلق بعدها، لأنه يكون ممسكا عن الأخذ من الشعر قبل ذلك كما سيأتي. وقال وإن أكلها إلا أوقية جاز، إن أكلها يعني أضحيته أو هديه كاملا إلا أوقية، أوقية واحدة جاز. والأوقية قدر يسير، قدره الشيخ القعيمي في الحواشي ب 119 جراما، 119 جراما إن أكلها كاملة إلا هذا القدر فتصدق بهذا القدر فإنه يجوز. وأما لو أكلها كاملة ولم يتصدق بشيء منها فإنه يضمن هذا القدر. قال رحمه الله تعالى وحرم على مريدها يعني على مريد إيش؟ الأضحية، أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. إذن يحرم عليه أن يأخذ من ثلاثة الأشياء هذه، الشعر، الظفر، البشرة، في العشر يعني في عشر ذي الحجة، يحرم عليه ذلك حتى يذبح، ولو كان له مجموعة من الأضاحي حتى يذبح الأولى منها. وقوله في العشر يعني هذا يبتدئ من غروب الشمس ليلة واحد من ذي الحجة، من غروب الشمس ليلة واحد من ذي الحجة. وتحريم أخذ المضحي من شعره وظفره وبشرته شيئا في العشر هذا من مفردات الحنابلة، في الجمهور على أنه مكروه أو مباح. قال رحمه الله: وتسن العقيقة، تسن العقيقة، تسن في حق الأب فقط دون غيره. فلو أن إنسانا لم يضحي عنه أبوه ثم لما كبر أراد أن يضحي عن نفسه، نقول لا يشرع لك أن تضحي عن نفسك، إنما هي مشروعة في حق الأب، مسنونة في حق الأب عن ابنه. قال: وهي عن الغلام شاتان، عن الغلام الذكر يعني شاتان، وتكون هاتان الشاتان متقاربتين، متقاربتين يعني في السن والوصف وما إلى ذلك. قال: وعن الجارية الأنثى شاة واحدة تذبح يوم السابع، يوم السابع يعني من ولادته، فيحسب يوم الولادة هو اليوم الأول والذي بعده الثاني الثالث هكذا إلى يوم السابع فتذبح فيه. قال: فإن فات يعني السابع ففي 14، ففي اليوم 14، فإن فات ففي 21 كذلك. قال: ثم لا تعتبر الأسابيع، يعني لا تقول أنه إحنا حسبنا من 7 إلى 14 هذه 7 ومن 14 إلى 21 هذه 7، فمعناه نستمر نسبع حتى نجعلها في بعد 7 أيام. يقول: لا تعتبر الأسابيع، جمع 7 أيام، فلا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، وإنما يقضيها بعد 21 تعتبر قضاء. والمسنون كما نص لك المصنف. طيب ماذا لو أنه ذبحها قبل يوم السابع أو بين 7 و14 أو بين 14 و21؟ هذا مباح. قال: وحكمها كأضحية، يعني وحكم العقيقة كأضحية، فما يجزئ في الأضحية فإنه يجزئ في العقيقة، وما منع من الإجزاء في الأضحية كالتي ذهب أكثر قرنها أو أكثر أذنها مثلا أو غيرها فإنه ممنوع هنا. وكذلك من جهة التثليث فيها، التثليث فيها يأكل ثلثا يتصدق بثلث يهدي ثلثا، كذلك الحكم هنا. لكن تختلف العقيقة عن الأضحية ببعض الأحكام، منها أنه الأفضل فيها الشاه، الأفضل فيها الشاه، ومنها أنه يستحب، أنه يستحب أن تنزع جدولا، أن تنزع جدولا يعني لا يكسر عظمها وإنما تفك من المفاصل، تفك من المفاصل. ومنها أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، لا يجزئ فيها شرك في دم، بينما في الهدي والأضحية تجزئ البدنة عن 7 والبقرة عن 7. أما هنا في العقيقة فالمذهب أن الإبل تجزئ عن البدنة الواحدة، تجزئ عن أنثى أو بدنتين تجزئان عن ذكر. قال رحمه الله: